أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة المكية المباركة الميمونة والتي زفها 70,000 ملك وهم يسبحون الله عز وجل في زجل عجيب. هذه الصورة من أولها إلى آخرها تقرر المبادئ الثلاثة الآتية. أولا توحيد الله عز وجل بأن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، لأن هذه العبادة هي مفتاح دار السعادة. فوالله لا نجاة ولا كمال ولا سعادة إلا بواسطتها. فمن عرف الله معرفة حقيقية أثمرت له حبه في قلبه فأصبح يحب الله أكثر من نفسه فضلا عن ماله وولده والناس أجمعين. ثم تثمر له الرهبة من الله والخوف منه. هذا الإيمان الذي يثمر الحب والخشية هو العامل الأول الذي يقوى صاحبه على أن يستقيم على منهج الله طوال حياته، فلا يميل يمينا ولا شمالا ولا يتأخر القهقر، بل يواصل سيره إلى باب الجنة دار السلام، وذلك بوفاته ولفظ أنفاسه الأخيرة. ثانيا الإيمان بهذا القرآن كتاب الله عز وجل ومن أنزله عليه، ألا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإيمان بالبعث والجزاء، البعث من الأرض من جديد ثم الوقوف في ساحة فصل القضاء ثم الحساب ثم الجزاء، إما بالنزول في دار السلام وإما بالهبوط إلى دار البوار. هذه الصورة من أولها إلى آخرها تعمل على تقرير هذه المبادئ الثلاثة. فقوله الحمد لله، الحمد لله، وما الحمد إن لم يكن عبادة الله عز وجل بإجلاله وأكبيه وإكباره وتعظيمه وطاعته والإذعان لأمره ونهيه. الوصف بالجمال الحمد والثناء من يستحقهما غير الله؟ واستحقهما وسر ذلك أو علته أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. عهدنا فيما بيننا من صنع باب خشب وأحسن صنعه يمدح ويثنى عليه، من خاط ثوبا فقط وأحسن خياطته يمدحون ويثنون عليه. طاهية تطعو طعاما فيلذ ويطيب للآكلين تمدح ويثنى عليه. والذي خلق السماوات والأرض، ونحن نقول السماوات والأرض، ما السماوات وما الأرض؟ هذه الطباق السبعة، سماء فوق سماء وما فيها من المخلوقات، كيف يتم خلقها؟ من يقدر على خلقها وقد خلقت؟ فهو الله جل جلاله، هذا الذي استحق الحمد بمعنى كلمة الحمد. ثم من أوجد الظلمات والأنوار، والظلمات جمع ظلم والنور واحد، وهذا التعبير قرآني، الظلمات تجمع لأنها متعددة، ظلمة كل معصية في ظلام، وأما النور واحد، النور واحد وهو نور الحياة التي به نشاهد بعضنا بعضا، والنور المعنوي الذي هو نور القلوب التي بواسطته تنظر القلوب إلى ربها وتعرفه. فهذا الذي يستحق أن يعبد بكامل العبادة، وهو الذي يستحق الحمد والثناء والوصف بالجميل. أما من عداه ممن عبدوا دونه وعظموا وأكبروا وتمدح بهم وأثني عليهم، فهل هم أهل لذلك؟ ولهذا يستحق العبادة وحده ولا يستحقها معه سواه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهنا حال تعجب، مع هذا والكفار يعدلون بربهم غيره، الكفار أصحاب ظلمة النفس الذين كفروا الله وجحدوا آياته، كفروا الله وجحدوا آلاءه وإنعامه، فعموا فضلوا فهم في متاهاتهم. هؤلاء يعدلون بالخالق الجبار، خالق السماوات والأرض، يعدلون به ويسوون به مخلوقا من مخلوقاته. لو سووا به جميع المخلوقات لكان قد يعذرون، يسوون به مخلوق واحد. لو تجتمع الخليقة كلها تساوي خالقها، مستحيل. كيف يعدل بالله عز وجل عبدا من عباده أو خلقا من مخلوقاته؟ إذ منهم من عبد الظلام المانوية، عبدوا الظلام والضوء، النور والظلمة، ألهوهما، قالوا لفوائدهما ومصالحهما. من أوجد الظلام والنور هو الذي يعبد، لا نفس الظلام والضياء. والذين عبدوا الشمس والقمر وبعض الكواكب، من خلق هذه الكواكب؟ لما ما نسأل؟ والذين هبطوا وعبدوا عيسى ووالدته، من خلق عيسى؟ من أوجده؟ من رفعه؟ أمه من خلقها؟ من صانها وحفظها؟ من أكرمها؟ كيف يعبد مع الله؟ وعبدوا غير عيسى أمه، وعبدنا نحن أيام ظلمتنا الأولياء، عبادة كما يعبد الله، بالعكوف على الأضرحة، بالتمرغ على التربة، بالإقسام والحلف، بالاستغاثة والدعاء، بالذبح والنذر وما إلى ذلك. كيف يجوز تسوية مخلوق بخالق؟ كالذي أن يسوي النعل بصانعه. أي عقل هذا؟ نعلك في رجلك تسوي بمن صنعه وهو ذو عقل وكرامة آدمية؟ كيف يمكن؟ تدعو صاحبه وصانعه يسمعك ويجيبك، وتدعو النعل يجيبك، يسمع صوتك يعطيك حاجتك. ولهذا تعجب الجبار عز وجل فقال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بربهم أي بخالقهم ورازقهم ومدبر حياتهم، والذي يملك حياتهم وموتهم وغناهم وفقرهم يسوون به غيره. أين العقول؟ أين الفهوم؟ أين المدارك؟ أين أين؟ والجواب: الكفر موت، من كفر مات. والميت يلام إذا لم يسمع، يلام إذا لم يجب، ما يلام. فالكافرون أموات غير أحياء وما يشعرون. فمن نفخت فيه روح الإيمان فحييا، فأصبح يسمع ويبصر ويقول ويفهم ويعطي ويأخذ، نعم هذا حي. أما من فقد الروح مات. والإيمان بمثابة الروح، من فقده مات وهو ميت. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو لا غيره لا سواه، هو الذي خلقكم من طين. في من يقول: لا لا نعترف بأن الله الذي خلقنا من طين. قل لنا إذن تعترف بمن؟ تقول: لا ما خلقنا أحد. أنت مجنون، أنت مخلوق. تقول: غير الله أشر إليه، من هو؟ فلم يبق إلا أن تطأطئ راسك وتقول: آمنت بالله. خلقكم من طين، فلم ترفعون أنفسكم وتتكبرون؟ أصل مادتكم من الطين. وفيه أيضا عبرة كبيرة لمن ينكرون البعث الآخر. فإذا أعلمتم أنهم خلقوا من طين، إذا تموتون وتصبحون طينا من جديد فتخلقون. لو كنتم لا تموتون، نعم تقولون لا نبعث ولا حياة أخرى. لكن ما دمتم تقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، نعم هذه هي الحجة عليكم. لما تموتون تتحللون وتصبحون تراب، ويخلقكم الذي خلقكم أول من تراب. هذا أقرب إلى العقل والفهم. لو كان الكافر يقول: ما نموت، نعم ما يبعث، لكن ما دام يموت ويتحلل ويصبح ترابا، إذن يملك لا يبعث. هو الذي خلق أول من طين يخلقه مرة ثانية. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. أية قدرة أعظم من هذه؟ قضى آجالنا، هذا يعيش 50 وهذا 10 وهذا سنة، ولا يتخلف أبدا ولو على لحظة واحدة. ولا يستطيع إنسان تحت السماء أن يقول: أنا أملك ألا أموت، أو لا يموت ولدي أو أبي، أو أنا أستطيع أن أؤخر هذا 70 سنة أخرى. ثم قضى أجلا وحكم به. في من يستطيع أن يقول: لا نسلم بهذا القضاء ولا بهذا حكم الله، ولن نموت إلا إذا اشتهينا الموت؟ في من يتكلم هذا؟ قضى أجلا وآخر أجل آخر للبشرية كلها مسمى عنده معروف، يومه وساعته ولحظته. هذا الذي يستحق أن يعبد وإلا عيسى؟ هذا الذي يستحق أن يعبد وإلا الملائكة؟ هذا الذي يستحق أن يعبد أو الأولياء؟ فضلا عن الأحجار والأصنام والتماثيل، إذ تلك ما عبدوها لذاتها وإنما عبدوها يستشفعون بها عند الله عز وجل. العرب أذكياء بالفعل، ومع هذا عبد اللات والعزى، لكن ما قالوا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي أبدا، قالوا إنما نتقرب بها إلى الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لأنك إذا سألت عربيا في البادية في الحضارة من خلق السماوات، ما يقول اللات، وهو إذا استطاع أن يبول عليها يبول عليها، كيف يقول اللات؟ من خلقك أنت؟ ما يقول العزة ولا اللات، يقول الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فأنى تفكون. والغريب أن الخلاف بيننا وبينهم، أي بين مشركين ومشركين، أن مشركين أجهل كما بينا أمس، ومشركون ما يسمون الولي إله، ما يقولون إله أبدا، يقولون ولي. أما المشركون الكفار يقولون إله، إلا أن مشركين لجهلنا وذهاب نور القرآن من قلوبنا نعبدهم أكثر مما يعبد المشركون اللات والعزى، نذبح لهم إلا هذا عجل سيد البدوي، هذه شاة سيدي عبد القادر، هذه نخلة مولاي فلان، ذبائح نذور. أما الحلف لا تسأل، ممكن يحلف بالله مرة ويحلف بالولي 70 مرة، والمشركون قل ما يحلفون بغير الله، يحلفون بالله عز وجل. وهنا ما يجدينا البكاء ولا ينفعنا، ولكن نقول الذي أوقعنا في هذه الفتنة هم العدو المكون من المجوس واليهود والنصارى، فهيا نبغضهم لله، فهيا لا نذعن لهم ولا ننقاد لحالهم، ونحاول أن نتفصي عنهم تمام التفصي، ما استطعنا مخالفتهم في شيء إلا خالفناهم، لنستقل، لأنهم مكروا بنا. تعرفون ماذا فعلوا بنا؟ درسوا كيف ارتقت هذه الأمة التي كانت لاصقة بالأرض، كيف عزت وسادت وكانت مستعمرة للفرس من جهة والأحباش من جهة والرومان من جهة، كيف علت، كيف سامت، كيف حكمت وسادت، ابحثوا عن سر ذلك. فعثروا والله عليه، ألا وهو القرآن والنور المحمدي، الكتاب والسنة، هذا سر ارتفاعهم وعزهم وكمال. إي والله الذي لا إله غيره، القرآن روح ولا حياة بدونه، السنة النبوية نور ولا هداية بدونها. فماذا يفعلون؟ اجتمعوا مرة القسس والرهبان وقالوا هل في الإمكان أن نسقط من القرآن كلمة قل، حرفان القاف واللام فقط، إذا استطعنا أن نسقط كلمة قل فيتخلى عنها المسلمون نستطيع أن نذهب القرآن بالمرة. اجتمعوا أكثر من 20 يوماً. ما استطاعوا. قال لأن القرآن يحفظه النساء والرجال البدو والحاضرة مكتوف السطور، كيف نحذف كلمة قل هذه؟ وسر قل إذا أسقطوها يقولون للمسلمين القرآن ليس بكلام الله أبدا، هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فاضت به روحه لذكاء وصفائه، لأنه في أرض حارة صحراوية هذه تنتج له هذه المعاني والمعارف. أما مع قل، قل يا أيها الناس، من الذي يقول قل؟ إذن محمد مربوب والخالق يأمره. قل يا أيها الكافرون، هذا ما هو محمد وحدي، قل وقل من هو؟ هذا والله، قل هو الله، وهكذا. فاقتنعوا بأن هذا القرآن كلام الله، ما هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه ويملى عليه ويؤمر بأن يقول. إذن واستطاعوا أن يضعوا لنا قاعدة وهي موجودة في هوامش كتب الفقه المالكي، وخاصة الحطاب على خليل، يقولون تفسير القرآن صوابه خطأ، من فسر القرآن كتفسيرنا هذا إن أصاب فهو مخطئ آثم، وأنتم أيها السامعون آثمون، قوموا من الحلقة، وخطأه كفر، وإذا فسر وأخطأ فقد كفر، فأصبح لا يجتمع الناس على تفسير كتاب الله في القرى والمدن والحواضر حتى في مكة ما يجتمعون عليه. إذن ماذا يصنعون بالقرآن؟ يقرؤونه على الموتى، إذا مات السيد فلان الغني الرئيس الفقيه العالم، منهم من يقرؤون عليه 3 ليالي ومنهم 7 ليالي ومنهم 40 ليلة. وقد ذكرت لكم ما بلغني أنهم جعلوا نقابة، النقيب فلان في التليفون إذا توفي لك قريب دق عليه التليفون قالوا نريد طالبة قرآن الليلة عندنا ميت، يقول من فئة 100 ريال وإلى 200، يعني إذا كان غني 200 ريال لليلة، وإذا كان فقير مشي الحال ب100 ريال. هكذا فعلوا بكتاب الله من أندونيسيا إلى موريطانيا، لا يقرأ القرآن إلا على الموتى، وإلى الآن ما زالوا يتشبثون بعض التشبث ويسموه عشاء القبر. والشاهد عندنا في أن النور الإلهي ما استطاعوا أن يطفئوه، كلام الله ما استطاعوا أن يمحوه، فاحتالوا فصرفوا القلوب عنه لتعيش الأمة في الظلام والموت لا في الحياة. ومن قال ما الدليل على هذا؟ كبرية فقط، نقول هل ذلت أمة الإسلام ودانت للكفار وحكموها وساسوها وأذلوها من أندونيسيا إلى موريطانيا وإلى لا؟ حكموا وسادوا وإلى لا؟ كيف يمكن هذا؟ والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو كنا والله المؤمنين بحق ما حكمنا النصارى ولا الغرب ولا الشرق، لكن كنا مؤمنين. أما المؤمنين بصدق وحق، هيهات هيهات أن يسودهم الكافر ويحكمهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، أي المؤمنين بصدق وحق، المؤمنين حق الإيمان الذين عرفوا ربهم وآمنوا به، عرفوه أولا بجلاله وكماله وعظمته وسلطانه ورحمته وعدله فذلوا وهانوا له وعبدوه، أولئك هم المؤمنون. والسنة تقرأ للبركة في الجوامع الكبيرة، لما يدخل رمضان يجتمع أعيان البلاد والأغنياء وأهل الفراق ويقرؤون سيدي البخاري للبركة. هذا رأيناه في الديار الجزائرية ووجدناه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وموجود في كل السنة قول البركة. كيف للبركة؟ نتبارك بالحديث، والحديث يقول من أحدث فليتوضأ، تعاليم. كيف نتبرك بالحديث يا شيخ؟ ماذا نصنع به ما دمنا ما يجوز لنا أن نعمل به ولا نقرأه للهداية، لأن فيه الناسخ والمنسوخ والعام والخاص ونحن استغنينا بكتب فقهائنا، بتلك الكتب نعرف كيف نصلي ونصوم ونحج ونعتمر، ماذا نصنع إذن بهذه السنة؟ نهجرها؟ خلينا نجتمع عليها للبركة. فهمتم ما فعل العدو ولا لا؟ هذا ما هو عدو جهال مثلنا، هؤلاء كبار المفكرين في النصارى واليهود المجوس، كيف وصلوا إلى هذا؟ واستطاعوا أن يهبطوننا إلى الأرض ويلصقوننا بها، وإلى الآن نحن لاصقون بالأرض. والله لو كنا أحياء والله ما رضينا ليلة واحدة أن تنقسم أمتنا إلى 30 أو 40 دولة لتبقى مهانة فقيرة مذلة. 24 ساعة وإمام المسلمين فلان والأمة كلها أمة واحدة، ويطبق كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوضح من هذا حفنة من اليهود أذلتنا وأهانتنا وكسرت كرامتنا وحطمت هكذا شرفنا، ونحن في حيرة نتخبط ليلا نهارا، ماذا نصنع مع اليهود؟ أين يذهب بعقولنا؟ إننا متنا، اللهم أحينا، اللهم أحينا. إذن من خلق الظلمات والنور؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، هو الذي خلقنا من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. ما الأجل المسمى عند الله؟ يا أهل الدرس أمسي أو ما تفهمون؟ ما قلنا الأجل أجل يوم القيامة ولا لا؟ والأجل الذي قضاه لنا ما هو؟ أجلنا الذين نصلي عليهم كل صلاة، انتهت أجلهم وإلا استعجلت؟ انتهت، محددة باللحظة والثانية. هذا هو الله خالق السماوات والأرض والظلمات والنور. ثم أنتم يا بني آدم، ثم أنتم يا بني الناس، يا معشر الكفار على اختلاف مذاهبكم، تمترون مع هذه الآيات، خلق السماوات والأرض، الظلمات والنور، الآجال والموت والحياة، مع هذا تشكون في ربكم وما تصرحون بأن لا إله إلا الله؟ ثم أنتم يا للعجب تمترون. والامتراء نوع من الشك والاضطراب وعدم اليقين والبصيرة. فلو كانوا ينظرون إلى هذه الأكوان نظرة حقيقية لذهبوا يبحثون عن الله، من هذا الذي رفع هذا الكوكب في السماء فأنار به الدنيا؟ من هذا الذي أوجد هذا الليل الظالم المظلم؟ من أوجد كذا وكذا؟ يجدون من يقول هذا الله من هو الله الذي خلقك وخلق أمك وأباك؟ إذا ماذا نصنع؟ أحبه، هل أمرني؟ أمرك، أطيعه ويطلب محبته وطاعته حتى يذوب في ذلك، لكن ما يسأل ولا يفكر ولا يبعث. المائدة الطعام أمامه والبقلاوة يأكل يشبع، ما يفكر منين هذا النعيم، من حصل، كيف كان، كيف تم، أبدا كالبهيمة. ثم أنتم تمترون، وهو الله، وهو الله، كلمة الله عرفنا أنها عالم على ذات الرب جل جلاله وعظم سلطانه. الله علم، لعلكم ما تعرفون العلم، ما اسمك يا فلان؟ ما اسمك خالد ولا ما معنى علم على هذا الذات؟ الذوات متساوية ولا لا؟ كيف نميز بعضها بعضا؟ بالأسماء ولا لا؟ إذن فالله علم، اسم الله ماذا؟ اسم خالقنا اسمه الله الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، وخلقنا وخلق لنا الآجال والدنيا والآخرة، اسمه الله، هذا هو الاسم، وهو الاسم الأعظم، هذا الاسم الذي ينادى به الجبار عز وجل، هذا الذي تتناول طعامك باسم بسم الله، هذا الذي تحمد وتقول الحمد لله، هذا الذي يملأ قلبك حبه والخوف منه، هذا هو الله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، إله المعبود لطيفة، وهو الله في السماوات وفي الأرض، قول معنى وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. نعم، هو المعبود بحق، ولا يستحق العبادة غيره من العوالم العلوية أو السفلية، كقوله تعالى وهو في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، إذ الخلق خلقه والنعم نعمته، وهو الذي يستحق أن يعبد في السماوات وفي الأرض. وأخرى يعلم سركم وجهركم، اجتمعوا في الظلام في السراديب، اختفوا وتساروا بكلام بينك وبينه، والله لا يعلمه، ولو شاء لقال لكم قلتم كذا وكذا. فلهذا هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يستحق أن يخاف منه ويرهب، هذا الذي ينبغي أن نتقرب إليه ونتزلف، هذا الذي معنا يعلم سرنا ونجوانا، وهو بائن من خلقه فوق سماواته فوق عرشه، ونحن بين يديه وفي قبضته، لا يخفى عليه من أمرنا شيء. لما ما نأخذ بهذه؟ ندخل في الصلاة ونصلي وكأننا لسنا مع الله، نمشي ونتكلم ونجلس ونأكل ونشرب وما نذكر أننا مع الله. من صرف قلوبنا؟ العدو إبليس، لأن نسيان الله هو الهلاك. فلا ترتكب كبيرة ولا تخشى معصية ولا يسيل دم ولا ولا ولا إلا بعد نسيان الله عز وجل. إياك أن تفهم أن عبدا قلبه مع الله يذكره ويمد يده ليقتل فلان وفلان، أو قلبه مع الله يذكره ويمد يده ليتناول مالا حراما، أو هو مع الله وينظر إليك بنظر شزرا، أو يسبك أو يشتمك وأنت ولي الله معه. العلة هي نسيان الله، الغفلة إن شئت قول. وهو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نكسب بماذا؟ بالآلات الأمريكانية. الكسب يتم بماذا؟ بالجوارح. كم جارح عندنا؟ بقرة بس. أو الجوارح عندنا ما يلي: السمع نجترح بها ولا لا، الحسنة والسيئة، أصغي تسمع العلم والمعرفة والذكر حسنة، أصغي تسمع الباطل المنكر والأغاني والله سيئة. الجارحة الثانية البصر، العينان نبصر بهم نكسب بهما ولا، انظر إلى السماوات إلى كواكب المخلوقات يزيد إيمانك وتعظم مودتك ومحبتك لله، انظر نظر حسد تتحطم، انظر نظر محرم إلى مؤمنة إلى أمرد تتلذذ به تهلك وتكون قد اشترحت سيئة عظيمة. ألف اللسان وهو أعظمها. اللسان العام يقول المصريون يقول لسانك حصانك إن صنت أوصانك وإن خنت أوخانك، هذه مصرية خذها، لسانك حصانك فرسك إن صنت أوصانك وإن خنت أوخانك. اللسان وحسبنا أن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بيدي كف عنك هذا يا بدر أو يا معاذ كف عنك هذا أي لسانك. ثم قال أوانواخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، فهل يكب في الناس في النار إلا على مناخرهم؟ وهل يكب الناس في النار إلا على مناخرهم وحصائد ألسنتهم؟ الشاهد عندنا هذه الجارحة أكبر من مدفع، هذه جارحة اللسان. ثالث رابعا اليدان، بهما تأخذ وتعطي ولا لا؟ الذي يتناول سجارة بيده اليمنى ويدخل في فمه اجترح سيئة ولا لا؟ اجترح سيئة. والحلاق فصالون الحلاقة وبيده الموسى تلمع فيحلق وجوه الرجال ولا يبقي لهم شعر ولا ما يدل على فحولتهم، هذا ماذا صنع؟ اجترح سيئة ولا لا؟ أكبر سيئة، خنث رجالنا، على الأقل خلي بعض اللحية لحية سعودية نعرف أنه ذكر، أما أن تحرق الشاب واللحية تخنثه وإلا لا؟ كيف يجوز هذا مقابل 20 ريال؟ والله لو تعطى 1,000,000 ريال ما تقبل هذا، كيف تخنث فحلا من فحول الإسلام؟ إلا أنك تقول هو الذي طلب، انصح له، أنت بين له، ما تسمع له أبدا أن يفعل هذا. حسن لو اللحية زينها لا بأس، أما تحلق الوجه والشعر. واليد بها السرقة ولا لا؟ والظمأ والدمار، وبها العطاء والجهاد جارحة. والرجل أيضا تمشي بها ولا لا؟ يمشون في ليالي سوداء 40 كيلو ليحضروا عرس على أرجلهم عندنا في القرى، وخمس خطوات عند المسجد ما يستطيع، 40 كيلو يمشيها ليحضروا الحفل الفلاني والزاد الفلانية، والمسجد عند الباب ما يستطيع يصلي في البيت. إذن الرجل جارحة ولا لا؟ وأعظم الجوارح الفرج. الفرج الذي ينتج البنين والبنات، هذه الجوارح ولا لا؟ بها الكسب وبماذا؟ فقول ربنا ويعلم ما تكسبون، ما معنى نكسب؟ ما نجترح بجوارحنا من خير وشر، هذه الجوارح. وحتى الفرج أيضا فيه حسنة، أي نعم، وفي بضع أحدكم حسنة، ويعلم ما تكسبون. لازم علمه ما نكسب الجزاء ولا لا؟ أو يعلم فقط؟ معناه أنه سيحاسبنا بدقة على كسبنا الخير والشر على حد سواء. عجب هذه الآيات. نسمعكم شرحها مرة ثانية لتتأكدوا، وأنا أطلب منكم أن تحفظوا هذه الآيات، ثلاث آيات تصلون بها النافلة لو عزمتم عليه أمس والله حفظتموها. يقول الشارع غفر الله لنا وله وإياكم المؤمنين، يخبر تعالى بأنه المستحق لما؟ للحمد كله. ما الحمد؟ قال هو الوصف بالجلال والجمال والثناء بهما عليه، وضمن ذلك يأمر عباده أن يحمدوا، كأنما قال قولوا الحمد لله. ولهذا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كأنما قال قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تملقوه وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اطلبوا منه حاجتكم اهدنا الصراط المستقيم. فهمتم هذه ولا لا؟ احمدوه وأثنوا عليه ومجدوه وتملقوه واطلبوا. أما من أول ما الرب يهدينا ما ينفع، والعوام يعرفون هذا. إذا أراد أن يطلب من شيخ من غني مسألة ما يقول أعطيني كذا يا عبد العزيز، لا، يقول يا عم يا سيد ما عرفناك بكذا، سمعنا أنك كذا وكذا وكذا، بعد يقول أعطينا كذا. فالله أولى بهذا ولا؟ وعلمنا قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تملق هذا ولا؟ لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، إذن اهدنا الصراط. فلهذا قال كأنما قال قولوا الحمد لله، ثم ذكر تعالى موجبات حمده دون غيره. موجبات الحمد له ما هي؟ أولا الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والذي أوجد السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات وجعل الظلمات والنور، وهما من أقوى عناصر الحياة، هو المستحق للحمد والثناء لا غيره. ومع هذا فالذين كفروا من الناس يعدلون به أصناما وأوثانا ومخلوقات فيعبدونها معه، يا للعجب. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فإنه تعالى يخاطب المشركين موبخا لهم على جهلهم، منددا بباطلهم، فيقول هو الذي خلقكم من طين، لأن آدم أباهم خلقه من طين ثم تناسلوا منه، فباعتبار أصلهم هم مخلوقون من طين، ثم الغذاء الذي هو عنصر حياتهم من طين، ثم قضى لكل أجلا وهو عمره المحدد له، وقضى أجل الحياة كلها الذي تنتهي فيه، وهو ما مسمى عنده معروف له لا يعرفه غيره ولا يطلع عليه سواه، ولحكم عالية أخفاه ولم يطلع عليه سواه. ثم أنتم أيها المشركون الجهلاء تشكون في وجوب توحيده وقدرته على إحيائكم بعد موتكم لحسابكم ومجازاتكم على كسبكم خيره وشره، حسنه وقبحه وسيئه. وفي الآية الثالثة يخبر تعالى أنه هو الله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من خير وشر، فهو تعالى فوق عرشه بائن من خلقه، ويعلم سر عباده وجهرهم وجهرهم، ويعلم أعمالهم ما يكسبون بجوارحهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذا وجب وجبت الرغبة فيما عنده من خير والرهبة فيما لديه من عذاب، ويحصل ذلك لهم بالإنابة إليه وعبادته والتوكل عليه.